الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد بيض من الأسرار. أين عند فضل المدينة ودعاء الرسول لها؟ ولكن كان في يعني تعقيب بسيط، بعض اصحاب الاعمال اللي هم يعني قاطنين في المدينه وفي مكه ممكن بيستغلوا حاجه البعض وان هم قاعدين في مكه والمدينه فينتقصوهم من اجورهم. سفر التفكر والاعتبار، هجر الطلب، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، هذه هجر الطلب. سفر الطلب العلم، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، سافر عشان تطلب علم. سفر التجارة والرزق الحلال، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. تمام. سفر الدعوة للإسلام زي ما هاجر الصحابة وغيرهم ومن الناس لحد النهاردة للدعوة للإسلام، وكذلك هكذا سفر التزاور في الله وصلة الأرحام، سفر الحج والعمرة وأداء مناسك الله، سفر من أجل قضاء حوائج المسلمين. قدامنا يسأل ويقول طب هو لو ما كانش الشبر ده موجود يعني هو ما هو وما قدر الله حق قدره، هو ربنا قعد لنا كده حاشا لله ان هو فرضا الشبر ده مش موجود كان دخل النار. طب ما هو شرع والنية خلاص، والنية محلها القلب، خلاص شرع فرضا ان هو اول ما شرع مشي خطوتين ومات. ليس كل من هاجر الى ارض او سافر الى ارض او لجأ الى ارض، ليس كل هؤلاء ينكر عليهم هجرتهم او تركهم لارضهم او غير ذلك، خاصة لو كانت تحت ظروف قاهرة. والكلام ده انا بحكيه الان لان في بعض الاخوة والاسف بعضهم من اهل العلم بينكرون اكران شديد جدا على اخوتنا الان مثلا في سوريا مثلا، كيف تتركوا البلد وتسافروا وتهجروا لبلاد اوروبا وكذا، وهل هم وجدوا غير هذه البلاد مفتوحة امامهم وقالوا لا احنا لازم نروح اوروبا مثلا؟ يعني جاء الوعيد المتخلفين على الهجرة في قوله تبارك وتعالى ان الذين توفاهم ملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله أكبر جل شأن الباري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد أبدأها بقول مأثور للإمام الغزالي: والناس من خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك يا شيخ حبيبي. الصفات التي جاء ذكرها في وصف المهاجرين في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين وكذا من الأنصار الذين استقبلوهم بعد ذلك وصفهم القرآن العظيم بمدائح عظيمة كانت فيهم. تمام. ومن آكد هذه الصفات أنهم وصفوا بالإخلاص والصدق، وإلا لما تمت هجرتهم، يعني سبحان الله وصفوا بالإخلاص والصدق، وذلك في قوله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم. فهذا الوصف له الصريح جدا من أوائل الأوصاف التي وصفوا بها في كتاب الله. صحيح. كذلك وصفوا بالصبر وحسن التوكل على الله، وذلك في قوله تبارك وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك وصفوا بالجهاد والفداء والتضحية، وهذا ملموس وصريح في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وكذلك وصفوا بالرجاء، رجاء رحمتهم لله، رجاء الرحمة من الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كذلك وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا أتباعا لرسول الله منقادين لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كذلك كان لهم حق السبق في الإيمان والعمل بنص كلام ربنا تبارك وتعالى لما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، فكان لهم السبق في هذا. كذلك وصفهم القرآن بالإيمان الحقيقي في قوله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. كذلك الله تعالى وعدهم بسعة الرزق في الدنيا في الحياة الدنيا لما قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى وصفهم بل وعدهم بإكرام الناس لهم في آية في كتابه يقول فيها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك الله تعالى وعدهم بتكفير سيئاتهم في قوله عز وجل: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم وعدهم ربهم تبارك وتعالى بالنعيم الأبدي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فقال ربنا تبارك وتعالى في حقهم وفي وصفهم: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فهذه كلها كانت مدائح القرآن في هؤلاء وصفات القرآن التي وصف بها هؤلاء الكرام من المهاجرين من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هذه الصفات الرائعة التي وصفها القرآن الكريم لمن هاجر، هل يتصف بها كل مهاجر في سبيل الله حتى في هذه الأزمان؟ نعم، يتصف بها كل من كان تبعا له من المهاجرين. نعم. يعني من كان مقلدا لهم متشبها بهم يعيش على ما كانوا عليه ويخطو خطوات ثابتة في هذه الحياة يمشي على دربهم وعلى طريقهم فهو منهم ولهم كما جاء ذلك في نصوص أخرى. لكن الأعجب من ذلك أستاذ الحبيب إنك الآن وإخواننا من المتابعين استمعنا إلى أوصاف رب العالمين التي وصف بها هؤلاء الصفات. نعم. اللي ربنا وصف بها هؤلاء. تخيل كل الصفات دي موجودة في القرآن ثم يأتي أناس يقولون نحن نؤمن بالقرآن وندين بالقرآن ومع ذلك يسبون هؤلاء الصحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. شوف تخيل، شوف أي عقول هذه، أي عقول تحمل من السفه ومن العفن ومن الأحقاد والضغائن والعياذ بالله حينما يسب هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بهذه الأوصاف. بالله عليك لما واحد يسمع الأوصاف دي ويسب أصحابها في الأصل هو يسب من؟ هو مريض نفسي، هو يسب الله. صح ولا لا؟ هو مريض نفسيا، هو في الأصل يعترض على من؟ على الله، كأنه يتهم ربه تبارك وتعالى بالكذب، كأنه يتهم ربه عز وجل بعدم الحكمة، للأسف. كأنه يتهم ربه تعالى بالمجاملة بأنه جامل هؤلاء في أصول وصفات ليست فيهم. صح ولا لا؟ هؤلاء المرضى يا شيخ حرفوا القرآن، حسبنا الله، وشالوا الآيات دي كلها وقالوا إن احنا لا نعترف ولا نؤمن إلا بمصحف فاطمة، يعني على زعمهم، يعني أكن إن في مصحف لفاطمة وفي مصحف تاني اللي احنا بنقرأه، فهم يعني بيعملوا نفسهم أي شيء إن هو يستمروا كي يستمروا في غيهم ليلتمسوا الأسباب والأعذار. يعني أنا دائما يعني أتذكر هذا الحديث، بل أحذر بعض شبابنا وبعض أبنائنا من أبناء محمد عليه الصلاة والسلام ممن هم على السنة، يعني على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم بدأوا يسمعوا لبعض هؤلاء الموتورين الذين تواجدوا على أرضنا وفي بلاد العرب والمسلمين من حولنا ثم راحوا يؤججون للفتن والصراعات والنزاعات لأجل أن يخلو لهم الجو، وفي زحمة الناس بصراعاتهم وخلافاتهم ونزاعاتهم يبرز هؤلاء بطريقة أو أخرى ليبثوا السموم في نفوس وعقول وقلوب أبناء المسلمين، ويشوهوا صورة العقيدة الصحيحة، ويدخلوا علينا بما لم ينزل به ربنا عز وجل سلطانا. أنا أقول أي واحد من هؤلاء تسمعه يا أيها الابن المسلم أو يا أيتها البنت المسلمة، تسمع واحد يسب أباءنا وأجدادنا، يسب سلفنا الكرام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يسب أبا بكر ويسب عمر ويسب عثمان، يسب طلحة والزبير وسعد، يسب أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة. تخيل يا أخي، لم ينجو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من سب هؤلاء أو من تكفير هؤلاء لهم سوى 4 أو 5. تخيل أكثر من 100,000 صحابي، النبي مات وحوله أكثر من 100,000 صحابي كانوا موجودين في الأمة. تخيل آخر حجة كانت 124,000 حج مع الرسول، أكثر من 100,000 صحابي. المؤمن منهم في عين هؤلاء السفهاء الأقذار، المؤمن منهم 4 أو 5 والبقية كلهم كفرة، لا حول وكلهم فسقة وكلهم خونة، شيء مش ممكن. دول فاقدي العقل. ثم نعطي نحن لهم فرصة ونطلعهم في إعلامنا ونتركهم يتكلموا وعيالنا يسمعوا لهم؟ ما هذا يا أخي، ما هذا؟ أقول وأذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام، الله الله في أصحابي صلى الله عليه وسلم، الله لم يستثني منهم أحد، كل الصحابة الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. الصحابة مش هدف نصوب إليهم سهامنا وبذاءاتنا ونسلخهم بألسنة من حديد ونتعرض لأعراضهم وسمعهم وأحوالهم. الصحابة لا يمكن أن يكونوا غرضا أو هدفا لهذا الوباء والبلاء الذي نحن فيه أبدا. قال عليه الصلاة والسلام، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الكلام واضح هنا، يعني اللي بيكره الصحابة بيكره النبي، واللي بيحب الصحابة بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، مهما ادعى غير ذلك. والله لو وقف على أعلى جبل صحيح وأعلى مئذنة ليقول أنا أحب محمدا لكني لا أحب أبا بكر وعمر والصحابة، أقول له أنت كاذب، أنت تكره محمدا صلى الله عليه وسلم، أنت تبغض محمدا عليه الصلاة والسلام. لا يتوقف الأمر عند ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني صلى الله عليه وسلم، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم. شوف إحنا على مر التاريخ حتى المعاصر، عمرك شفت واحد آذى الله أو سب الله أو تعدى على الله ثم تركه الله بلا عقاب إلا يتوب إلى الله ويعود إلى الله؟ صحيح نعم، كلهم أخذهم الله أخذ عزيز المقتدر. صحيح، الرجل اللي كان مرشح نفسه لرئاسة البرازيل من سنوات يعني أو من عقود قريبة، الرجل ده مرة قال إيه؟ قال أنا محتاج 500,000 صوت بس وخلاص اكتسح. فقالوا له تصدق ممكن الموضوع ده؟ قال لهم خلي بالكم، ايه ده الموضوع يعني اكبر من هذا، انا لو خدت 500,000 صوت الله وحده لا يستطيع اسقاطي، لا حول ولا قوة الا بالله. قال الله نفسه لا يستطيع اسقاطي، وهو يعلم الله، ما هو دينه مسيحي يا اخي، هو يتكلم عن الله. نعم يتكلم إيه؟ عن نعم. اله الكون. نعم، ايا كانت عقيدته في الاله لكن يتكلم عن اله الكون. صحيح. اتدري ماذا حصل؟ نعم تفضل. الرجل ده فاز في الانتخابات لكنه لم يدرك حتى ان يجلس على كرسي الرئاسة. الحمد لله. لان الله كان قد ابتلاه بمرض خطير مات فيه في وقتها. نعم، خدت بالك؟ هذا الذي خرج مطرب عالمي غربي كان اسمه كازيوس او على ما اذكر المطرب ده، لكن كان شاذ جنسيا وكان معروف ايامها. خرج في يوم من الايام يقول ايه، ومتبخترا وفرحا فخورا بنفسه وصحته وصوته وكذا، وهو يقول الله نفسه، يعني الله هو يدخن السجارة. لا يا ربي، هذا كان يدخن سجارة ويعني يطلق دخانه وهاء في الفضاء ويقول إلهي هذه لك، يعني شوية الدخان دول لك انت يعني اتمتع بهم يعني خلاص. وقرأت أن فتاة في إحدى الدول من سنوات كانت تريد خروجا في رحلة مع بعض أصحابها، يعني ياخدوها من البيت يعني، فأمها بتدعي لها بتقول لها روحي معهم والله يحميك. قالت الله، الله لو عايزة الله معك يحميك. نعم. قالت الله يجي معي، ده احنا السيارة مزدحمة، يعني ما فيش مكان لراكب، ما فيش يعني مكان، وبعدين عايز يجي معانا خلاص يركب فين؟ في الشنطة، يركب في الشنطة. تخيل انا قرأت او سمعت هذا لا اذكر ان الـ الـ الـ الـ السيارة تنقلب بهم ويهلكوا جميعا وتحترق بهم، ولا يبقى سليما في السيارة الا الشنطة، الا الشنطة الخلفية. حتى قالوا كان فيها كرتون من البيض ظل على حاله سليما، لم يكسر. شوف السيارة تنقلب بهذه الطريقة وتحترق، نعم، وكرتون البيض سليم فين؟ في الشنطة اللي هي كانت بتستهزأ بربنا عز وجل، لا حول ولا قوة، وبتقول عن ربنا تبارك وتعالى. ولما يجي واحد منهم من عقود قريبة يقول لأحد المساجين وهو يستغيث بالله عز وجل، قال لو نزل ربك الذي تستغيث به إلى هنا لحبسته بجوارك، نعم. فماذا حصل له وكيف عاقبه الله؟ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر في حادث أليم مروع، حتى إن أسياخ الحديد دخلت في بدنه، فدفنوه ببعض أجزائها لأنهم لم يستطيعوا إخراجها من البدن. كل من تعدى على الله، وكل من سب الله تبارك وتعالى، وكل من آذى الله عز وجل ولم يتب إلى الله ويحسن ويصلح ما أفسد، ماذا فعل الله به؟ أخذه الله على عيون البشر، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وما دمنا قد علمنا ذلك، فقد علمنا أيضا من كلام محمد عليه الصلاة والسلام أن من آذى محمدا فقد آذى الله. معناها إيه؟ أن الله يوشك أن يأخذه. ومن آذى أصحاب محمد فقد آذى محمدا، وبالتبعية فقد آذى الله. فمن آذى أصحاب محمد يوشك الله أن يأخذه، أخذ عزيز المقتدر. فطبعا أنا لما قرأت على مسامع حضرتك والمتابعين هذه الآيات اللي بتتكلم عن مين كلها؟ بتتكلم عن الصحابة. صحيح. بتتكلم عن الصحابة، ثم يأتي هؤلاء المجرمون المغرضون ليقولوا عن أبي بكر ويقولوا عن عمر. سمعت الهالك أكبر الهالكين فيهم منذ سنوات قريبة في بلادنا، والرجل كان يقول إيه، سمعت والله مرة من سنوات، اسمه حسن شحاتة الرجل، نعم، كان يقول عن أبي بكر وعمر لما الحديث العشر المبشرين بالجنة، نعم، يقرأ الحديث يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة. قال ليه؟ هي الجنة زريبة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هي الجنة زريبة. فيا أخي تخيل الرجل ده لما هلك بهذه الطريقة. طبعا نحن لا نقر الطريقة التي قتل بها، نعم، صحيح، لأن إحنا مش في فوضى يعني، نعم، في دولة وفي قانون، نعم، لكن ساعتها قلت سبحانك يا ربي. الرجل وصف الصحابة بأنهم أو بالمكان أو بأنهم زريبة، يعني أنهم بهائم في الزريبة، يعني يقصد هذا، يعني وصف الجنة بالزريبة، وصف الجنة بالزريبة ومن فيها أنهم زريبة بيعيش فيها، إيه معروف اللي فيها، صحيح إيه ولا لا؟ صحيح. فيشاء ربك عز وجل أن يكون أن تكون هلكته ويكون تكون نهاية حياته بهذه الطريقة، يسحب سحبا كالبهيمة حينما تسحب من زريبتها لأجل أن تذبح. حتى وإن لم نقر الطريقة، لكن انظر كيف أهلكه الله تبارك وتعالى، نحن لا نقر الطريقة قطعا، انظر يعني كيف أهلكه الله عز وجل. صحيح. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، من نال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من آذى أصحاب محمد أوشك الله أن يأخذه. تمام. وأخذ الله تبارك وتعالى أخذ إيه؟ يعني أخذ شديد. أليم. إن أخذه أليم شديد. صحيح. كما وصف ذلك في كتابه عز وجل. نعم. نسأل الله السلام. اللهم أمين يا رب. هل كانت الهجرة في غرة محرم؟ ومن أرخى للهجرة؟ الهجرة في أصلها أو في بداية خروج النبي عليه الصلاة والسلام لها كان ذلك في ربيع الأول كما هو معلوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الهجرة لم يخرج إليها في شهر رمضان. تمام. لكن عزم على الهجرة، عزم على الهجرة عليه الصلاة والسلام في المحرم، عزم على الهجرة في المحرم، عزم في دخل 8 تقريبا ربيع أول، دخل المدينة 8 ربيع أول، دخل المدينة في ربيع الأول، يعني الهجرة نفسها نفذت في ربيع، نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عزم عليها في المحرم. تمام. في أعقاب بيعة العقبة الثانية تقريبا، نحن عرفنا السنة الرابعة عشرة من النبوة، الثالثة عشرة. نحن عرفنا كذلك أن بيعة العقبة الثانية تمت في موسم الحج، نعم، فموسم الحج مثلا انقضى وانتهى مثلا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة، ثم عزم على الهجرة عليه الصلاة والسلام بعدها بشهرين تقريبا، نعم، كان ذلك في المحرم، لكن الهجرة تمت وانتهت بفضل من الله تبارك وتعالى في ربيع الأول. نعم. فلما جاء عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يكن قد أرخ للمسلمين تأريخا قبل ذلك، تمام، خلاص، نعم، فعمر أشار عليه البعض وقالوا أرخ، يا يعني خلي تاريخ عاوزين تاريخ طبعا المسلمين أمة فبدأ عمر والناس اللي معاه من الصحابة يفكروا في الأمر، لأن الموضوع مش موضوع عمر لوحده يعني عمر ومن معه من الصحابة بدأوا يفكروا في الأمر. قال والله أنسب معاد يعني الأمة ستتفق عليه والأمة ستهتم به اللي هو إيه اللي هو نهاية الحج، الحج ينتهي بنهاية الحجة مثلا، فإيه رأيكم نبدأ مع أول المحرم؟ ولذلك سيدنا عمر اتخذ هذا التاريخ هو إيه هو تاريخ الأمة الهجري المعروف بالتاريخ الإسلامي الهجري. وهذا الكلام مقبول حتى من الناحية الشرعية ومن الناحية الفقهية، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان إماما للمسلمين يومها، ومن حقه أن يجتهد في أمر لم يأتي فيه نص. يعني الكلام ده كانش فيه نص أصلا لا في القرآن ولا في سنة، يعني نص على أن يكون التاريخ في اليوم اللي خرج فيه النبي أو اليوم اللي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وذلك المسألة كان فيها سعة وكان فيها براح، ويستطيع عمر ويستطيع علماء الأمة من الصحابة يومها أن يجتهدوا وأن يفتوا، فاتخذوا هذا التاريخ. إذن عمر هو أول أو هو نفسه من دون لبدء العام الهجري بداية شهر الله المحرم. نعم. يدعي بعض المرجفين والمذبذبين أن الهجرة كانت هروبا من دار البلاء والابتلاء إلى أرض خصبة فسيحة. يعني لا نحتاج إلى مزيد من التفصيل في هذا صراحة، لأنه قول يعني قول سفيه من بعض الناس. ليه؟ لأن اللي بيقول الكلام ده للأسف الشديد يعني هو فهم الهجرة أصلا؟ طب هو فهم حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وبعد الهجرة؟ نعم. لو فهم حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل وبعد لن يقول هذا الكلام. نعم. ليه؟ لأن الواقع واقع عين الحقيقة يقول أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من أرض إلى أرض، من مكة للمدينة. نعم. من مرحلة مكية لمرحلة مدنية. صح ولا لا؟ صحيح. كان مستضعف في مكة. نعم كان مستضعف في مكة. هاجر هو أصحابه هروبا من البلاء والتعذيب والتنكيل والكلام ده. أيوه ده سبب من الأسباب، لكن هل هاجر طلبا للراحة والقعود؟ لا طبعا. الكلام ده كلام خطير وكلام بئيس وكلام مردود على قائليه، لأن الهجرة لم تكن أبدا للراحة والقعود، بل كانت للتعب الأكبر. نعم. ليه تعب أكبر؟ تأسيس دولة وقواعد الدولة، دولة الإسلام والمسلمين. إقامة دولة الإسلام والمسلمين كانت في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. طيب الحروب والغزوات والمعارك والسراي والكلام اللي لسه كله إن شاء الله هنشرحه بعد ذلك كلها تمت فين؟ في المدينة. طيب الأصعب إيه هنا؟ الأصعب طبعا هو السعي والجهاد والتعب والدم والاستشهاد والقتل والدماء. فكيف طبعا يقال أنه ترك مكة إلى المدينة طلبا للراحة والقعود؟ إزاي يعني؟ عايز أفهمها يعني. نعم. أنا عايز أفهمها يعني. فيعني كلام خطير وكلام لا لماذا لا لماذا نلوم إذن على اليهود إن كانت هجرته صلى الله عليه وسلم تشبه هجرة اليهود إلى أرض فلسطين؟ المسلمون توافدوا على المدينة. نعم. واليهود يتوافدون على فلسطين. نعم توافد اليهود على فلسطين معلوم للكبير والصغير والقاصي والداني ممن له أدنى عقل أنه احتلال وليست هجرة. نعم. احتلال غاشم للأرض وانتهاك للعرض وليست هجرة. صحيح. كما سموها هم يعني هم اللي سموها كده يعني. تمام. فلا يقارن ابدا بين حتى وان افترضنا انها كانت هجره يعني لا يقارن ابدا بين هجره وهجره. نعم. ولا بين سفر وسفر على الاطلاق، لان هجره النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه كانت من ارض الى ارض، ثم بعد ذلك اقبل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه برغبه من اهلها، هم الذين طلبوه ولم يهاجمهم ولم يحتل أرضهم ولم يأخذها منهم قهرا وغصبا، هم اللي طلبوه. اليهود لما دخلوا فلسطين كان أهل فلسطين طلبوهم؟ لا طبعا. كان أهل طلبوهم أهل فلسطين يعني؟ لم يطلبوهم. لا أصل البعض يقول لك إيه، البعض يقول لك أصل الفلسطينيين هم اللي باعوا أرضهم. كلام عبيط وكلام غشيم وكلام بئيس وكلام يعني والله ما يقوله طفل رضيع. كيف باعوا أرضهم يعني؟ والذين قتلوا من أبنائهم إلى يومنا هذا عشرات الألوف، وإن لم أكن مبالغا ربما يصل إلى أكثر من هذا، قتلوا في فلسطين من عام 1918 لحد النهاردة من أول يهودي دخل أرض فلسطين لحد النهاردة. الناس دي كانت يعني بتقتل كده يعني مثلا مزاجهم أن يقتلوا؟ مزاجهم أن يهجروا؟ أكثر من كم؟ يمكن 7-8 مليون لاجئ فلسطيني على مستوى العالم كله. الناس دي يعني مزاجها يعني تترك أرضها؟ لا طبعا. ثم نقول هم الذين باعوا أرضهم؟ يا أخي لو واحد ولا اثنين ولا عشرة عملوا كده هل تعمم المسألة؟ لا طبعا. كل الفلسطينيين يعني خونة لأرضهم وباعوا أرضهم، هذا كلام هل هذا كلام يعقل؟ لا. أو يقول به عاقل؟ سبحان الله القدير. ثم يأتي بعض الناس حتى في أيامنا التي نعيش فيها وينكر إنكارا شديدا جدا على شبابنا في فلسطين لأنهم إيه؟ لأنهم يدافعون عن أرضهم أو لأنهم يواجهون عدوهم والمحتل أرضهم، ويتهم هؤلاء الشباب بأنهم إرهابيون وبأنهم متنطعون وبأنهم معقدون إلى آخر ما نرى من وصفات لهؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب يا أخي أنت يعني حتى قلتها من فترة قريبة، قلت أنت بتعيب عليهم. طب أنت نفسك اللي بتعيب في تلفزيون ولا في إذاعة ولا في صفحة ولا الكلام ده كله، هو نفس الشخص ده ربما يكون إلى الآن من يؤلف قصة أو يكتب شعرا يمدح فيه من؟ يمدح فيه المصريين مثلا المقاومين للاحتلال الإنجليزي أو الفرنسي سنة كذا وكذا، صح ولا لا؟ صحيح. أو التوانسة ولا الجزائريين اللي كانوا بيقاوموا الاحتلال الفرنسي سنة كذا، الكلام ده بيحصل ولا لا؟ بيحصل. إذن في إيه التناقض ده يا أخي؟ إيه الكلب مكيالين وبعشر مكاييل ده؟ هو أنت بتمدح واحد قوم محتل عشان كان في أرضك وجاي النهاردة تنكر وتشوه صورة واحد أيضا بيقاوم محتل أرضه؟ سبحان الله. إيه الناس دي بتنظر لمنظر ازاي؟ ده يا شيخ أنا ده لو قول العامة. حسب الله. كان في زعيم عربي سابق يعني في أحد مؤتمرات القمة قال إن فلسطين يعني دولة أولها فلس، فلس خلاص، وآخرها طين، تمام، والقدس إحنا ممكن نعمل بديل ليها وتحلت المشكلة على كده. وإحنا ممكن نعمل بديل للقدس صحيح ولا إيه؟ في ثلاث دقائق يا شيخ لأن أمكن يعني. القدس لن نجد لها بديلا أبدا. تمام. فالقدس وبيت المقدس أرض الله المقدسة، وهي أولى القبلتين وثالث الحرمين، هي أولى القبلتين وثالث المسجدين بيت الله المقدس، فلا لن نجد لها مثيل أبدا. إحنا لما نقول الكلام ده، الكلام ده لما يطلع من واحد من فم واحد يقول أنا مسلم، يا أخي اقرأ التاريخ، اقرأ التاريخ. ده الغربيين لحد النهاردة عيونهم على إيه؟ عيونهم على القدس، وغير المسلمين لحد النهاردة في كل الدنيا عيونهم على إيه؟ على القدس. عيونهم على القدس. أنت نسيت قول نابليون بونابرت أول من دعا إلى توظيف الأساطير الدينية في التاريخ، الرجل ده تعرف عليه عن القدس؟ لا. نابليون بونابرت، نابليون بونابرت هو اللي كانت عينه على القدس بشكل عجيب جدا، ولما جاء بعدها بعقود طويلة الفكرة البائسة ولا المؤامرة البائسة اللي اسمها سايكس بيكو، هذه سنة كام؟ سنة 16 1916 تقسيم العالم العربي وتمزيق الخلافة الإسلامية، وصنعوا تمثال وكتبوا عليه ابتهجي يا قدس. نعم. شوف عيونهم على القدس. الجنرال المعروف بالليمبي سنة 17 الرجل ده قال لما احتلوا القدس قال ايه؟ قال اليوم انتهت الحروب الصليبية. طبعا. عشان احتلوا القدس، عشان هو ده شوف مكانة القدس في عيون هؤلاء. مطلوب اثباته. القدس اللي احنا الان في بعضنا طالع يستهين بها ويقول لك ايه المشكلة، ما تسيبها اتركها يا اخي. شوف هم. تمام. ريتشارد قلب الاسد زمان قال لما وصل الى بيت المقدس قال ايه؟ الان تحقق حلمي، حلمه بس بيت المقدس، اي مكان تاني لا. خلي بال حضرتك، الجنرال الفرنسي جورو العلماني المتطرف سنة 1920 ركل قبر صلاح الدين في دمشق وهو يقول ها قد عدنا يا صلاح الدين، محمد مات خلف بنات. الصهاينة وما يفعلوه في بيت المقدس إلى يومنا هذا، الحفريات اللي بيعملوها تحت المقدس، البيت المسجد الأقصى وغيره، كل هذا وغيره إن دل فإنما يدل على أن هؤلاء عيونهم على إيه؟ على القدس. عيونهم على القدس. طيب. فيجي واحد أبله اليوم والواحد جاهل يطلع على الأمة ويقول لك فين القدس دي؟ ما فيش دليل على إن في قدس ولا في دليل على إن في مسجد أقصى. ويقول لك احنا ما تتركها لهم وخلاص، انتم مصدعين راسنا ليه بالقدس؟ شيء يعني الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ، حسبنا الله ونعم الوكيل. نكمل الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله، بارك الله فيك. وبعد اعزائي المشاهدين نشكر لكم طيب المتابعه، على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيض من الاسرار الله اكبر جل شأن العباد.